إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمتابعة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، واختير لهذه الأمة يوم الجمعة ولم يختر لها السبت ولا الأحد كالأيام التي أو كالأمم التي سبقتها، فهذه المتابعة تحصل إذا كان شعار إبراهيم أيضا الجمعة. الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، وهذه الأمة اختار الله لها يوم الجمعة، وهذه المتابعة تحصل إذا كان أيضا قد اختار الله تعالى لإبراهيم يوم الجمعة. فقد يسأل سائل فيقول: ما بال اليهود، ما بال اليهود قد اختاروا السبت من سائر الأيام؟ فقال الله عز وجل بعد أن بين أنه أمر محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، قال: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. فالسبت جعل السبت، إنما جعل السبت، لم يذكر الله عز وجل إنما جعل الله السبت، قال إنما جعل السبت. وعلمنا ربنا في كتابه أن الشر النسب فينسب بهذه الصيغة، صيغة فعل جن المجهول، وليس في الأيام شر، وإنما في الاختيار الشر، قال جعل. وبلا شك أن اختيار من يحب الله ويرضاه خير كله، وأن اختيار ما يضاد شرع الله وما يضاد ما يحبه الله ويرضاه شر كله. ولذا جاءت الآية: إنما جعل، على وزان وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر قال أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، ولم يقل أم أريد بهم خيرا أو رشدا، وإنما قال أم أراد بهم ربهم رشدا. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. هل كان هنالك خلاف بين اليهود اختيار السبت فيما بين أفرادهم؟ لا. إذن ما معنى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه؟ اختلفوا فيه على نبيهم، وهذا من باب التحريف، والتحريف واقع فينا كما هو واقع عند من قبلنا، ولكن فرق بين التحريف الواقع في هذه الأمة وهو تحريف التأويل. ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن منا من يقاتل على تأويله كمن يقاتل على تنزيله. من قبلنا وقع عندهم تحريف التنزيل ولم يقع تحريف فقط في التأويل، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب تبعناهم ودخلنا. فهم اختاروا غير ما طلبه الله منهم وغير ما اختاره الله لهم، ولذا نحن عصمنا الله جل في علاه، فاختار الله لنا شعارا في الزمان، واختار لنا ربنا شعارا في المكان. وهذا الشعار الذي في المكان هو إبراهيم، مكة، الكعبة التي بناها إبراهيم. وهذا الشعار الذي في الزمان كان من اختيار الله لإبراهيم الجمعة، وهكذا كان هذا الاختيار للأنبياء. فكان النصارى درجوا على ما كان عليه موسى، ولكن أرادوا أن يمتازوا عن اليهود فأخروا يوما. فاختيار الأحد عند النصارى شيء طارئ، واختيار السبت عند اليهود شيء طارئ. فالشيء الذي طرأ على أتباع عيسى تمايزا عن اليهود، والشيء الذي طرأ على اليهود في اختيار السبت إنما هو تمايز عن إبراهيم ودعوة إبراهيم. ولذا ثبت عند الطبراني من حديث أنس، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1933، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأيام فاخترت الجمعة، فإذا هي كالمرأة ووجدت فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه؟ قالوا: هذه قيام الساعة، فيوم الجمعة اليوم الذي خلق فيه آدم، واليوم الذي أدخل فيه آدم الجنة، واليوم الذي أهبط فيه آدم من الجنة، واليوم الذي تقام فيه الساعة. فكما بدأ الخلق يعيده الله، ولذا هذا اليوم هو يوم، هو شعار المسلمين. والخلاف الذي وقع على أو الذي وقع بين كما في الآية أو في الذي وقع في الجمعة إنما هو خلاف وقع بين اليهود، واليهود قاتلهم الله، قالوا في زعمهم أننا نريد أن نتشبه بربنا، فربنا فرغ من الخلق يوم السبت فنريد أن نتشبه، أو أن الله عز وجل فرغ من الخلق يوم الجمعة والسبت لم يخلق فيه شيئا فنريد أن نتخذه لنا عيدا وأن نتشبه بربنا عز وجل. والله عز وجل خلق أشياء في الأيام كما ورد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: خلق الله تربة يوم السبت والجبال يوم الأحد. والحديث طويل، والحديث من عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن الله خلق آدم يوم الجمعة. وبعض أهل العلم يعل هذا الحديث، وهو من الأحاديث المشكلة في صحيح مسلم، فمنهم من جعله من كلام كعب الأحبار، وقالوا: أخطأ أبو هريرة، فبدلا من أن يرويه عن كعب رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مستندهم في هذا الإنكار أن الله قص علينا وأخبرنا في كتابه أنه خلق الخلق في ستة أيام، وفي الحديث أنه خلق الخلق في سبعة أيام. ويعجبني جدا تبويب الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، فقال باب بيان خلق ما في السماوات والأرض في 6 أيام ثم بيان خلق آدم. وقد وقع التصريع على ابن عباس وغيره كما عند ابن جرير في التاريخ أن الله خلق الخلق في 6 أيام ثم بعد 100,000 سنة خلق الله آدم. وبذا تبويب النووي جيد ويرفع الاعتراض الذي أخذ عليه بأن الله قد خلق آدم في يوم وهو يوم الجمعة، وكان هذا الخلق في وقت لم تقع فيه خلق الأشياء المذكورة في الحديث، فخلق آدم جاء ليس على إثر الخلق سائر الخلق مباشرة، وإنما جاء بعد 100,000 سنة باختيار من الله جل في علاه. فالستة أيام مذكورة، واليوم الذي خلق فيه آدم جاء يوما مفردا، يوم أفرده الله جل في علاه وخلق فيه آدم، فاستقام الحديث ولا تعارض بين الحديث وهو مستقيم قبل هذا الكلام. الشاهد أنه ينبغي أن يفهم على وفق ما أخبر ابن عباس، وتبويب النووي رحمه الله تعالى موفق فيه. الله عز وجل شرع لكل أمة من الأمم يوما يجتمعون فيه ويتخذونه عيدا ويختار الله جل في علا لهذه الأمة يوم الجمعة. فيوم الجمعة يسمى يوم الاجتماع، سمي الجمعة من الاجتماع. ومن قبلنا تاهوا عنه أصالة، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من قبلنا، والتحريف الواقع عندنا لا ننكره، نحن نعترف بأنه سيقع في ديننا تحريف لأننا سنتبع سنن من قبلنا، وأنه من تطول به الأحياء ويعش فسيرى التحريف في آخر الزمان ظاهرا، وهذا التحريف نراه، ولكن التحريف في ديننا تحريف ليس في تحريف التنزيل وإنما في تحريف التأويل. وقد يقع التحريف تحريف بسبب عدم وجود الهمة أيضا والإقبال بالكلية على الله سبحانه وتعالى. فاليهود والنصارى تاهوا عن هذا اليوم، ونحن حفظ لنا هذا اليوم، ونصيبنا من اتباع سنن من كان قبلنا في هذا اليوم أن نضيع عنه في ألا نخصه في العبادة ولا بالذكر ولا بالطاعة الزائدة. يوم الجمعة يوم اجتماع العبادة، يجتمع فيه الإنسان، يجتمع حاله على ربه عز وجل، يغتنم دقائقه قبل أن يغتنم ساعاته. فمن السنة التبكير في أول النهار للجمعة، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب صلاة إلى الله صلاة الفجر يوم الجمعة، أحب صلاة إلى الله على الإطلاق صلاة الفجر يوم الجمعة. فيبدأ النهار بأحب فريضة إلى الله جل في علاه. وتستحب في صلاة الجمعة أن يقرأ الإمام السجدة والدهر، وأن يطيل في الصلاة، وفي السجدة والدهر بيان الأصل والنهاية، الأصل من أين خلق الإنسان، والدهر بيان الجنة مآل الإنسان. فكأن الجمعة فيها بيان أصل خلق الإنسان ونهاية خلق الإنسان، ويختم الإنسان يومه في الجمعة بالابتهال إلى الله والتوجه إلى الله جل في علاه بالدعاء. فالساعة الأخيرة من يوم الجمعة قبل ساعة المغرب ساعة الاستجابة. ومتى يدعو الإنسان؟ علمنا ربنا أن الدعاء متى يكون؟ بعد كثرة ابتهال وذكر. الدعاء يخطب به الجمعة لأنه يسبقه ابتهال وعبادة وذكر. ولذا يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. لو عرضنا هذا الحال على حال المسلمين اليوم، هل نحن اتبعنا فيه سنة من كان قبلنا؟ ما لنا نصيب كبير من هذا الاتباع بسبب الغفلة التي وقع فيها المسلمون. فالجمعة جعله الله، قال إنما جعل السبت، وما الجمعة الله الذي جعله سبحانه وتعالى، الله الذي اختاره، والذي عرضه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فاختار الجمعة. وهذا من سنة الله الشرعية والكونية المتوافقتين، فالله شاء لهذه الأمة أن تختار هذا اليوم، وهو كالمرآة الأمة ترى نفسها فيه، فهو يوم التزكية ويوم العبادة. لم يقع اختلاف بين المسلمين فيه وبقي محفوظا، لكن للأسف وقعت الغفلة ونال كثير من المسلمين نصيبا مما كان عليه اليهود والنصارى فيه، إذ حرفوا وغيروا وبدلوا الأعمال التي يحبها الله والتي كان عليها رسول الله والتي كان عليها صحابته. ولذا من بديع دقة أبو شام المقدسي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، قال رحمه الله، قال أول بدعة أحدثت في هذه الأمة بدعة ترك التبكير لصلاة الجمعة. والمراد بقوله أول بدعة عملية، وإلا في البدع العقدية قد ظهرت في زمن الخوارج، فالخوارج بدعة متقدمة، بدعة عقدية متقدمة موجودة في زمن الصحابة. وإنما مراد أبي شامة رحمه الله أول بدعة أحدثت في هذه الأمة ترك التبكير لصلاة الجمعة، ألا يبكر الناس ولا ينشغلوا بالعبادة وألا يقبلوا على الله تعالى بالكلية. ولذا يحتاج المسلمون أن يراجعوا أمورهم في صلاة في وقت الجمعة. فالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة العلم والتزكية، وليس من العبث أن يقول الله جل في علاه في أوائل سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث لنا وكان الجمعة شعاره وذكر في الجمعة، ولذا ذكر هنا اليهود وبيان أنهم حرفوا وبدلوا، وفي هذا تعريض لمن أنكر على محمد أو لمن رد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر الذي بدا لي في ذكر هذه الآيات بعد اتباع ملة إبراهيم، فإن وفقت فحمدا لله وإلا فأستغفر الله. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، اختلفوا فيه على نبيهم أو اختلفوا فيه بحيث أمرهم الله أن يتركوا الصيد فتحايلوا، فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. وهذا الاختلاف في هذا الاختيار أمره وفصله ليس لأحد إلا لله جل في علاه. هذا الاختيار خبر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، جعل هذا اليوم جمعة أو سبت أو أحد، هو خبر اختيار من الله جل في علاه. هذا يحتاج إلى وحي، لا يحتاج إلى اجتهاد، هذا يحتاج إلى وحي ولا يحتاج إلى اجتهاد. وهذا الخلاف سيبقى واقعا، ومن الذي يفصل فيه؟ لا أحد يفصل فيه إلا الله سبحانه، إلا الله رب العالمين. قال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه مختلفين. يحكم للمتقين بالفوز والنجاة والثواب، ويحكم للمبطلين بالخسران والمعصية والنار. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول: إن الله تعالى شرع لكل أمة يوما يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع للمسلمين يوم الجمعة، ويقال إنه كان مشروعا كذلك لبني إسرائيل، فعدلوا عنه إلى يوم السبت، فألزمهم الله تعالى في شريعة التوراة، ألزمهم الله تعالى به عيد السبت في شريعة التوراة. تعلمنا أصلا قبل الآيات، قبل قليل من الآيات، قبل ثلاثة أو أربع دروس، أن الله عز وجل عاقب بني إسرائيل بالتشريع، كان يضيق عليهم جزاء أعمالهم، لأن شريعة بني إسرائيل ليست هي الشريعة الخاتمة، وليست هي الشريعة الخالدة، ولا هي المهيمنة، ولا هي الباقية، هي المنسوخة ستنسخ. فألزمهم الله تعالى بعد خلافهم على نبيهم بالسبت، فالله اختار له شيء، هم اختاروا شيئا فألزمهم الله به. الله أراد بهم الخير فأرادوا أنفسهم الشر، وهذا سر قوله جعل، لما جعل السبت فألزمهم الله تعالى به في شريعة التوراة، ووصاهم أن يحافظوا عليه مع أمرهم إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. في الآية إشارات من خلال السياق، الله أمر إبراهيم اختار له الجمعة وأمره اتباع شريعة إبراهيم، ففي إشارة إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم هو على شريعة إبراهيم حتى في هذا الاختيار، ومثل بهذا الاختيار اجتماع العبادة بيوم فرض عليهم ووصوا به جزاء أعمالهم. فالله تعالى لما أمرهم بأن يتابعوا محمد صلى الله عليه وسلم إنما ردهم إلى الأصل قبل العقوبة، فالبركة والخير في الدنيا والآخرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيء الذي يوافق سنة الله جل في علاه الكونية. ولذا اختار الله، أو شاء الله أن يختار محمدا صلى الله عليه وسلم الجمعة في المنام، عرضت عليه الأيام اختار الجمعة فرآها فكأنها مرآة، قال: ووصاهم أن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بعثهم وأخذ مواثيقهم وعهودهم على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قال مجاهد: على الذين اتبعوا وتركوا الجمعة حتى بعث الله عيسى. في هذا إشارة إلى أن مع مضي الزمن التحريف أكثر، وترك الجمعة حتى بعث الله عيسى، وإنه عليه السلام، وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع، أي حتى رفع عيسى، وأن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى الأحد. الدين النصراني يا إخوة دين عقدت له مجامع كثيرة، وهذه المجامع محفوظة موجودة في كتب التاريخ، كتب تاريخ النصارى، وطرأ تغييرات جذرية على دينهم في هذه المجامع، بل أدخل في دينهم أشياء كثيرة من الوثنية، فدخل الشرك والكفر في هذه المجامع في أصل دينهم. فهنا قال: وإذ النصارى بعده، بعد رفع عيسى عليه السلام في زمن قسطنطين، هم الذين تحولوا إلى الأحد مخالفة لليهود، كما تحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة. والله أعلم. وقد روى مسلم عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله الجمعة من أضل الله عن الجمعة أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة والمقضي بينهم يوم الخلائق. فنحن الأوائل في هذه في الدنيا نحن الأواخر أواخر الأمم في الدنيا والأوائل عند الله عز وجل يوم القيامة. ولذا كانت الجمعة كفارة لأبناء هذه الأمة، الجمعة كفارة لما بينهم. وكانت الجمعة سببا لأن خصنا الله تعالى بأن تزداد فيه أعمالنا. فأعمارنا دون أعمار سائر الأمم، وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره أعمار أمتي بين 60 و70. وقص الله تعالى علينا قصة نوح وبين أنه مكث فيهم يدعوهم إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا عمر نوح في الدعوة إلى الله 950 سنة. فكان الواحد من الأمم السابقة يعيش 1000 وزيادة، فأن لمن يعيش 70 أن يعمل عمل من يعيش 1000، فأن له أن يسبقه، فلا يسبقه إلا بأن يخص، تكون له خصيصة. فما لم يخص بشيء فالمتأخر أو من كان عمره قصيرا لا يستطيع أن يصل إلى عمل من كان عمره طويل. ولذا قال بعض السلف من سلمت له الجمعة من بين سائر الأيام وسلم له رمضان من بين سائر الشهور فهو بخير. الله خصنا بليلة قدر، خصنا بليلة قدر في رمضان، وليلة القدر العمل فيها كما قال الله عز وجل خير من 1000 شهر. والعمل يوم الجمعة يجبر. فمن سلم له العمل يوم الجمعة من بين سائر الأيام والعمل في رمضان من بين سائر الشهور فهذا يستطيع أن يسبق ويستطيع أن يلحق ويستطيع أن يسابق وأن ينازع من كان عمره أطول منه. ولذا ورد في حديث أوس بن شرحبيل في سنن أبي داود بإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها أي من بيته إلى المسجد في الذهاب والإياب إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، قيام سنة وصيام سنة بكل خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد. هذا وين؟ هذا يوم الجمعة. تخيل لو كان هذا العمل في صلاة مبهمة، لو الله ما عين لنا الجمعة قال أنا أخبركم أنه في صلاة مبهمة في صلاة من الصلوات هذا الحال، فوالله إن الموفق لو يشمر حتى يصيب هذه الصلاة. فكيف قد حددت الصلاة؟ لا أقول حدد اليوم، حددت الصلاة بعينها حددت عين الصلاة. ولذا عبد الله بن مسعود كان يدخل المسجد وكان يجلس فيجد قد سبق قد جاء ثلاثة قبله أو أربعة، فيقول رابع ثلاثة خامس أربعة، ليس ذلك ببعيد، يعني نلنا شيئا نلنا شيئا ليس ذلك ببعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المهجر في الجمعة ومن جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من طلوع الشمس كانوا يمكثون في المسجد ينتظرون الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يصلون الجمعة قبل وقت الظهر. متى بنصلي العيد؟ بعد بقليل كانوا يصلوا الجمعة، ولذا التهجير كانوا يتسابقون إليه. والصحابة كانوا يقيلون أي ينامون القيلولة بعد الظهر، إلا قبل الظهر إلا الجمعة فكانوا ينامونها بعدها. فوقت الجمعة في الشرع أوسع من وقت الظهر، يعني لو الخطيب خطب على العشرة والناس جاءت من الثمانية من السابعة فهذا جيد، فوقت الجمعة في الشرع أوسع من وقت الظهر. وسبب اكتئاب الناس اليوم وعدم مجاهدتهم لأنفسهم في التبكير في صلاة الجمعة سببه تأخير صلاة الجمعة. صلاة الجمعة آخر وقتها العصر، يعني يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة بعد الظهر، ويجوز أن تؤدى أيضا بعده. والجمعة وقع اختلاف المسلمين لا في تحديد اليوم، بعض بلاد المسلمين مثل تونس مثلا تصلى فيها الجمعة من الظهر إلى العصر، يعني بكل فترة كل مسجد بعد له وقت يقيم الجمعة، هذا يصلي على مثلا على الواحدة، ذاك على الواحدة والنصف، ذاك على الثانية، ذاك على الثانية والنصف، وهكذا. وهذا اختلاف، وهذا يشبه الاختلاف الموجود. وفي شبه القارة الهندية أيضا هذا أيضا موجود يصلون الجمعة في أوقات مختلفة. فهذا الاختلاف واقع عندنا، واقع بيننا، واقع فينا، وهذا من اتباع سنن من كان قبلنا. وإلى الأصل في الجمعة أن تكون في مسجد واحد، ولذا العلماء يقررون إذا وجد مسجد واسع يتسع لأهل الحي يحرم إقامة جمعتين في الحي، يعني لو وجد مسجد واحد يتسع لجميع أهل الحي فالجمعة يوم الاجتماع، فلا يجوز أن نقيم جمعتين في حي، لابد أن نقيم جمعة واحدة. فإذا ضاق المسجد صلينا في مسجدين، فإن كفى المسجدين نصلي في ثالث، فإن ضاق صلينا في ثلاث، وهكذا. ولذا نحن لا نقيم الجمعة في هذا المسجد، لأننا نعلم أن المساجد الأحياء التي حوالينا واسعة وتتسع المسلمين، وما تضيق المساجد بهم، المساجد لا تضيق بهم، فلو صلينا في هذا المسجد لا خللنا من افتراق الناس. لكن للأسف وللأسف البالغ أن الاجتماع يوم الجمعة، كدت أن أقول كلمة فاستغفرت الله منها، اجتماع الناس يوم الجمعة اجتماع أبدان، البدن مجتمع، لا اجتماع قلوب ولا اجتماع أفهام، يعني اجتماع دواب، اجتماع أغنام، قلوب متفرقة والعقول متفرقة، فلا هم يجمعهم ولا دين يقيمهم ولا قلب يجمع بين المسلمين. والشرع يريد اجتماع الأبدان، لكن قبل اجتماع الأبدان يريد اجتماع القلوب، اجتماع الأفعال. أمة عظيمة هذه الأمة التي يجب على أبنائها أن يجلس الواحد منهم بين يدي عالم، ويقوم العالم ويتكلم ويبين بعلم شرعي، ويجب على أبناء هذه الأمة أن يجلسوا ويستمعون. هذا مظهر حضاري عظيم لا يوجد في أي أمة من الأمم، هذا مظهر حضاري عظيم جدا. وهذا احترام للعقول واحترام للقلوب واحترام للأبدان واحترام للقيم واحترام للمبادئ، أن الأمة من كل صوب من كل مكان يجتمعون بين يدي شخص، وهذا الشخص أذن له أن يستدبر القبلة مع أنها الجهة المعظمة، ليواجه الناس حتى يخاطبهم حتى ينصحهم. هذه المعاني كادت أن تفقد في حياة المسلمين، وهذا من التغيير والتبديل الذي قد وقع في الدين. وهذا من أي أنواع التبديل والتحريف؟ تحريف تأويل. فالله الذي تكفل بحفظ الجمعة وحفظ أصل الدين، ولكن الأمة العلة فيها، فهي التي تحرف ولا تعرف مقاصد الشرع ولا تعرف المعاني والحكم التي من أجلها شرع الله جل في علاه ما شرع. ولذا جاء السياق فيما يبدو لنا أن ذكر الجمعة أو ذكر السبت والاختلاف جاء بعد أن أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم عليه السلام، بين سبحانه وتعالى الأمر الذي يجب عليه أن يتبعه فيه، فقال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية هي نصيب هذا الدرس إن شاء الله، تمت الآيات نفسرها بإذن الله تعالى في درس غد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آية يكثر تردادها على ألسنة كثير من الناس، وهي من محفوظات عوام الناس قبل خواصهم. وهذه الآية على الدعاة إلى الله خصوصا وعلى طلبة العلم عموما أن يتأملوها طويلا، وأن ينتبهوا إلى ما فيها من أسرار ومن فوائد. أولا، تبين معنا أن أمر الله تعالى لنبيه هو أمر وخطاب لسائر أمته. أمر الله تعالى لنبيه هو خطاب لسائر أمته، فالله تعالى بين سبيل إبراهيم، هو أمر محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع من إبراهيم، ثم لما بين حقيقة هذا الاتباع جاء ذكر هذه الآية. فالدعوة إلى سبيل الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بهذه الطريقة، هي دعوة إبراهيم وهي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فالخطاب وجه إليه مباشرة وهو خطاب لسائر أفراد هذه الأمة إلى يوم الدين. فهذا هذه الآية من الآيات الجليلة التي هي التي عليها مدار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ادعو فعل الأمر، والأمر يفيد الوجوب، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة ولجميع أفراد أمته تبعا. ولكن نصيب من حصل مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه أعظم من نصيب عوام الناس. فالأمانة كل يحملها بقدرها، واستعدادات الناس ليست سواء، فليس الواجب، فليس المقدار الواجب على العالم في الدعوة إلى الله تعالى كالمقدار الواجب على طالب العلم، وليس المقدار الواجب على طالب العلم كالمقدار الواجب على العامي، وليس المقدار الواجب على الوالي كالمقدار الواجب على المولي، وليس المقدار الواجب على القاضي وعلى الحاكم وعلى من بيده قوة وسلطة كالمقدار الواجب على من ليس، على من جرد من هذه القوة. وكذا الحال في الأسرة، فليس المقدار الواجب على الأب كالمقدار الواجب على طالب العلم. لو وجد مثلا في بيت رجل امرأة متبرجة أو ولد يجاهر بالمعصية أو تارك الصلاة، فلا يجوز للأب أن يقول القصور من الشيخ المسجد، فشيخ المسجد لم يأتي إلى بيتي ولم يأمر ابنتي ولم يأمر ولدي. فالمقدار الواجب على من بيده قوة وولاية، فالله أعطاك الولاية، فمقابل هذا الحق هنالك واجب، مقابل هذا الحق هنالك واجب. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك، لم تأتي الآية ادعو إلى الله، وإنما جاء ادعو إلى سبيل ربك، ولم تأتي الآية ادعو إلى صراط ربك أو إلى طريق ربك، وإنما جاءت الآية ادعو إلى سبيل ربك. وكنتم تذكرون ذكرنا في تفسير سورة يوسف عند قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية، ذكرنا الفرق بين السبيل والصراط، وقلنا إن السبيل هي الطريق التي يدعو فيها الداعي إلى الله عز وجل بغض النظر عما يلاقيه في هذا الطريق من متاعب ومن أصناف وأحوال للمدعوين. أما الصراط فلا يكون إلا في الطريق المسلوك والجادة المتبوعة، ولا يكون إلا على صراط مستقيم. ولذا جاء أن هذا صراطي مستقيمة، ولم يقل أن هذا السبيل مستقيمة. فالسبيل الطريق الذي يلاقي الإنسان في في في في فيه إيش؟ المتاعب والصعاب والمستجيب والمتردد والمنكر وما شابه. ولذا جاءت الآية، لم تأتي الآية ادعو إلى الله، وإنما جاءت الآية ادعو إلى سبيلي، ادعو إلى سبيلي. فهذا السبيل سيجد الإنسان فيه المتاعب، وهذا السبيل يحتاج في طريقة الداعي إلى الله عز وجل إلى أكثر من أمر. فهم الدعاة، فالمدعوون أصناف، وهؤلاء الأصناف يحتاجون إلى سبل وإلى وسائل متفاوتة تتناسب مع حال كل واحد منهم. ثم جاءت الآية ادعو إلى سبيل ربك، ولم تأتي الآية ادعو إلى سبيل الله. فالرب عز وجل هو الخالق وهو المتولي، فالله الذي تولاك فهو المربي، فأنت ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل الذي يتولى أمرك والذي يتولى تربيتك. فأنت يا من وفقت إلى الدعوة إلى الله عز وجل، فإنما وفقت لأن الله تعالى هو الذي هيئ لك هذا الأمر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تأملوا معي الأسلوب، تأملوا معي الأمر، كيف أن الله جل في علاه ذكر أسلوب الدعوة إلى الله جل في علاه. قال وجادلهم بالتي، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة إلى الله عز وجل تكون بالحكمة، والحكمة أمر عظيم جدا، كما قال الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة أن تضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب للحال المناسب، أن تضع الشيء وأن تراعي جميع ما يحيط به من أمور. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يقل الله عز وجل والجدل الأحسن، ولم يقل والجدل الأحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكأن الدعوة إلى الله عز وجل تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما موضوع الجدال فشأنه غير شأن الحكمة والموعظة الحسنة، ولذا ما جاء في السياق ذكر ما أضف على الموعظة الحسنة والحكمة، وإنما قال وجادلهم، فجاء أمرا مستقلا وجاء فعل أمر آخر. فكأن الجدال غير سبيل الحكمة وغير سبيل الموعظة الحسنة. فلو كانت الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن لكان شأن الجدل كشأن الحكمة وكشأن الموعظة، كشأن الحكمة وكشأن الموعظة الحسنة. ولكن أن يتساوى الجدل مع الموعظة الحسنة ومع إيش؟ ومع الحكمة. ولذا جاء أمر جديد وجادلهم بالتي أحسن. والجدال ليس محمودا في ذاته، وإنما يضطر الإنسان إليه اضطرارا، ولذا أخر من جهة ولم يعطف على الحكمة والموعظة الحسنة، وإنما جاء ذكره بأمر وجادلهم. قال وجادلهم، وجاء الجدال قال بالتي هي أحسن. وربنا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فجاء ذكر الجدال بصيغة النفي ولا تجادلوا، فجاء الجدال بصيغة النفي. وإن اضطررت إليه، يا من تدعو إلى الله جل في علاه، إن اضطررت إلى الجدال فليكن هو آخر سبيل إليك. ولذا يا إخوة من علامات التوفيق للداعي إلى الله عز وجل ولمن كان موفقا في شؤونه كلها وفي حياته كلها، أن يبدأ الإنسان مع غيره ممن يخالفه، أن يبدأ معه في النقاط الاتفاق التي بينهما، أن يبدأ معه في نقاط الاتفاق التي بينهما. وأن جاز التعبير أن نقول بتعبيرنا الدارج اليوم أنك تريح أعصابه وتريح نفسيته حتى تبتعد عن الجدال، حتى تبتعد عن الجدال، حتى لا تلجأ إلى الجدال. والجدال إنما يضطر إليه الإنسان اضطرارا. فالإنسان الموفق في هذه الحياة في شؤون الدنيا وشؤون الآخرة، إن أردت أن تعامل غيرك فاجعل شعارك في المعاملة أنك تريح الذي تتكلم معه، ما تشد أصابه، ريحه بعدين تكلم فيما تشاء. ولذا من فنون المناظرة والجدل كما يذكر العلماء، وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية، أن أهل الحق ينتبهون لما حصل بين فرعون وموسى وبين سحرة فرعون وموسى. من الذي بدأ؟ السحرة. ففي الجدال إن اضطر إليه الإنسان اضطرارا لا يبدأ فيه المحق وإنما يؤخر، لأن المحق إن بدأ في الجدال فلعل السامع يأخذ شيئا، يأخذ كلمة، يأخذ أمرا ليس هو في جذر الموضوع، فيشغل المحق به، فيشغل المحق به عن أصل الموضوع. ولذا أن تسكت وتجعل غيرك الذي يبدأ بحججه وبراهينه، كما حصل مع سحرة فرعون، هم الذين ألقوا. فلما ألقوا وجاء الحق مقابل الباطل، وجاء الحق مقابل الباطل، أخذ الحق الباطل، وظهر الفرق البين والبون الشاسع بين المحق وبين المبطل. ومن سنن الله جل في علاه التي يفهمها من يقرأ كتاب الله ودعوة الأنبياء أن الباطل يسبق الحق، وأن الحق إن ظهر فإنه لا يبقي للباطل مجالا، ولا وحينئذ لا يبطل، لا يبدأ الباطل ولا يعيد، فحينئذ يندحر الباطل. هذه سنة لله جل في علاه. تأملوا مثلا كيف كان الناس شرودا في القرن الماضي عن الله عز وجل. بدأ الناس يقبلون من خلال ثورة سموها إسلامية ظهرت في إيران، بدأت من هناك الشيء، بدأ شيء من الخير. ثم الناس تراموا في أحضان الحزبيين وراجت براءة الحزبيين، ولا بد في المآل وفي نهاية الحال لابد أن ينتصر الحق وأن يظهر الحق وأن يفزع الناس إلى الله وأن يلجأوا للحق لذات الحق، ويبتعدون عن كل الأخطاء التي تمارس. والخطأ يظهر ولكنه مع مضي الزمن، إن بدأ الباطل يظهر ولكنه مع مضي الزمن إن ظهر قويا فإنه مع مضي الزمن لابد أن يزول ولابد أن يتلاشى. هذه سنة لله جل في علاه. فالحق في ذاته، قوته في ذاته، والباطل قوته في غيره. ولذا الحق لا يخاف عليه، والحق لا يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن يحصره، ولا يستطيع أحد أن يقاومه، ولا يستطيع أحد أن يمنعه. فلله جل في علاه سنن، ولله عز وجل سبحانه وتعالى حكم، وهذه الأمور لا تتخلف أبدا. الحكمة حسنة كلها، الحكمة حسنة كلها، ولذا لم يأتي في الحكمة ذكر لإيش؟ قال لذكر الحسن أو مشتقات هذا الذكر. قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ثم قال والموعظة الإيش؟ حسنة. في موعظة إذن؟ في موعظة سيئة، في موعظة سيئة. قد يقول الإنسان حق ولكنه لا يراعي حال الناس فيكون أثرها سيئا على الناس، فيكون أثرها سيئا على الناس. وجل أخطاء المقبلين على الله عز وجل من الدعاء والمدعوين هذه الأيام في أنهم يريدون الحق ولكنهم لا يراعون العدل، ولكنهم لا يراعون العدل، لا تراعي حال الناس. فهنالك شيء مناسب في حق شخص دون شخص، هنالك أسلوب مناسب في حق شخص دون شخص، وهكذا. ولذا قيد الجدال بالتي هي أحسن، وقيدت الموعظة بإيش؟ بالموعظة الحسنة. ولكن الحكمة لم تقيد. لماذا؟ لأن الحكمة كلها أمر حسن، جميع الحكمة أمر حسن. من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الجميل في موضوع في الآيات، قوله جعل سبحانه وتعالى مراتب الدعوة بحسب مراتب الحق. فالمستجيب القابل الذكي، المستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند ولا يأبى الحق يدعى بطريق الحكمة. رجل مستجيب ذكي لا عناد عنده، ما عنده رواسب نفسية وأسباب شخصية يرد فيها الحق. كثير من الناس يردون الحق لأمور اعترتهم. تقول للعام مثلا مصافحة المرأة حرام، يقول لك إيش؟ هو أنا بصافح مرت أخوي ولا بصافح فلانة من الناس بتذكرني أنا يعني في قلبي شيء؟ هذا من ضعف فيه. هو ظن مسكين أن قلت له حرام كأنك إيش؟ تتهمه. فليس بذكي، وهذا يعاند الحق وهو لم يفهم جيدا مراد المبين للحكم. فالمدعوون على مراتب، وجاءت هذه الوسائل على حسب مراتب المدعوين. فالمرتبة الأولى المستجيب الذي يبحث عن الحق، الذكي الذي لا يوجد أي مانع، لا مانع عقلي ولا مانع نفسي ولا أي مانع. وبعض الصحابة هكذا أسلموا، مثل طفيل عمر الدوسي رضي الله تعالى عنه. فهذا أي أسلوب يناسبه؟ حكمة، أن تذكر له الحق من ذات الحق. والحكمة أن يستجيب الإنسان بمجرد الأمر ويمتثل بمجرد النهي. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني القابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر، قابل للحق لكن عنده شيء من غفلة، فهذا ما هو الأسلوب الذي يناسبه؟ قال يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. والمعاند الجاحد، فالمعاند جاحد يجادل بالتي هي أحسن، هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية. لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهي دعوة الخواص، والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام، والمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي، وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي مسلم المقدمات، وهذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة، وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. هذا كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وقوله لا ما يزعم أسير منطق اليونان يريد في كلامه هذا الرازي في تفسيره لمفاتيح الغيب، فهو الذي ذكر هذه الفوائد. ويقول أيضا رحمه الله تعالى إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة، وهي الترغيب والترهيب. متى يحتاج الإنسان إلى العظة؟ قال إذا ضعفت إنابته وذكره، إذا ضعفت الإنابة وذكر العبد فحينئذ يحتاج إلى الموعظة الحسنة، وإلا فمتى قويت إنابته وذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. إذا تذكر الإنسان وكان يقظا وكان منيبا هذا لا يحتاج إلى موعظة، هذا لا يحتاج إلى موعظة. ولذا الموعظة تلزم بعض الناس، ولكن تلزم من؟ أي الأصناف؟ تلزم من يحتاج إلى أن يبتعد عن الغفلة، وإلى تحتاج أيضا إلى من ضعفت إنابته وتذكر وضعف تذكره، فهذا الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة. قال ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي صاحب التيقظ. والعظة يرد بها أمران، الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة، ونفس الرغبة والرهبة. فالمنيب المتذكر، المنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي، والأمر والنهي فيه الحكمة، وهذا أحسن صنف. ولذا طالب العلم ما يحتاج إلى موعظة، ونحن نرشد إخواننا طلبة العلم إلى الإعراض أو إلى عدم ملء أوقاتهم في سماع المواعظ، لأنه يفترض فيهم أن يكونوا منيبين متذكرين، فهم يحتاجون إلى الأمر والنهي، ذات الأمر وذات النهي. وأما إن احتاجوا إلى ما يقترن مع الأمر والنهي من الرغبة والرهبة، فهذا إذا زال التيقظ وزالت الإنابة، فهذا الصنف الذي يحتاج إلى الموعظة. والموعظة أمرها حسن، الموعظة أمرها حسن، لكنها في الدرجة الثانية ولنوع آخر غير نوع المتيقظ المستجيب. قال فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي، والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب. ولذا جاءت ادعو إلى سبيل، فالسبيل يشمل جميع هؤلاء، السبيل يشمل جميع هذه الأصناف. قال والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب، والمعارض المتكبر شديد الحاجة إلى المجادلة. رجل متكبر معارض، فجاءت هذه الثلاث في حق هؤلاء الثلاثة في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أطلق الحكمة وأطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، إذ كلها حسنة، وصف الحسن لها ذاتي، فالحسن لا ينفك أبدا عن الحكمة. وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان، إذ ليس كل موعظة حسنة، ليس كل موعظة حسنة. بعض الناس يأمر بعض الناس بشيء فالسامع يعرض ويبعد أكثر بعد سماعه لهذه الموعظة، فهذه موعظة سيئة وليست موعظة حسنة. وكذلك الجدال قد يكون بالتي هي أحسن وقد يكون بغير ذلك، وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه. فالجدال والموعظة تحتاج أن تكون حسنة. إذا نصحت أخاك فانصحه في سر، إذا نصحت أخاك فأحسن في النصيحة، بالغ في النصيحة، إذا نصحت انصح واستر، وادعو الله تعالى في ظهر الغيب أن يوفق الله لهذا هذا المدعو للاستجابة. وإن وعظت فأحسن في الوعظ، واجعل وصف الحسن للموعظة، وإن جادلت فضيق على نفسك أمر الجدال ما استطعت، فإن اضطررت إليه ولم يكن أمامك بالنسبة لحال المدعو استجابة وإنما غفلة ولم تجد منه إنابة وإنما تجد إعراضا، فحينئذ جادل وراعي في جدلك أن يكون هذا الجدال بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. قال وقد يكون بغير ذلك، وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه، فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن، ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به، صفة لما تجادل به أو الحال الذي تجادل به يكون هو الذي أحسن. الحال حالك في الجدال، يتسع صدرك، تلين، لا تغلظ، لا تشتد. الدعوة يا إخوة إلى الله عز وجل والأعصاب مشدودة لا تأتي بثمرة. أنا أشبه من يحتد ويثير نتكلم معه في الدعوة إلى الله مثل حال إنسان أوقف آخر ويحمل على رأسه حملا ثقيلا وقال له أقف أريد أن أعظك، ريحه خلي نزل على رأسه هذا الثقل الكبير حتى يفهم عليك. فلو كان يحمل حمل ثقيل وهو واقف وأنت تخطب به وتعظه أن له أن يستجيب، أن له أن يستجيب. بعض الناس هذا حاله مع من يتكلم، ولذا الإنسان قد يعرض، قد تجد أحيانا أن الطريق مغلق ومسدود فتحفظ هذا الأمر لمناسبة أخرى لوقت آخر وهكذا. فعلى الإنسان أن يكون يقظا، أن يحسن وضع الأشياء في أماكنها. فقد يكون من الحكمة السكوت، قد يكون من الحكمة أن تعظ. الحكمة السبيل طريق، والموعظة الحسنة سبيل وطريق لصنف آخر. الجدال بالتي هي أحسن، إما للمجادل حال المجادل، وإما لطريقة الجدل، وإما لطريقة الجدل أن تكون محكمة، أن تكون قوية، أن تستطيع أن ترد أصل الشبهة وأن تثير الشبهة وأن تحسن بما تنشغل في الكلام. بعض الناس إن بدأ مع غيره في حديث الكلام الذي ينبغي أن يقال في واد ثم الاستطرادات في واد آخر لا سبيل له، لا صلة لها لا من قريب ولا من بعيد في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. قال وكذلك الجدال قد يكون بالتي هي أحسن وقد يكون بغير ذلك، وهذا يحتمل وجادلهم بالتي هي أحسن أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه التي أحسن إلى حاله، فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن، ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به، صفة الجدال أن تكون بالتي هي أحسن، من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين، طريقة الجدال وحال المجادل، حال المجادل التي أحسن، طريقة الجدال بالتي هي أحسن. وأما ما ذكره بعض المتأخرين أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات، فالحكمة هي طريق البرهان، والموعظة الحسنة هي طريق الخطاب، الخطابة والمجادلة هي طريق الجدل. فالأول بذكر المقدمات البرهانية، والثاني بذكر مقدمات خطابية، والثالث بذكر مقدمات الجدلية. قال: فهذا مردود وهو على قوانين أهل المنطق اليوناني، وذلك باطل قطعا من وجوه عديدة. هذا كلامه رحمه الله في مدارج السالكين. وله كلمة ثالثة في الصواعق المرسلة أيضا جيدة، وفيها شيء زائد عما سبق مع تكرار. قال رحمه الله: ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره، مؤثرا له على غيره، هذا حال المدعو، حال الأول. إما أن يكون طالبا للحق راغبا في الحق مؤثرا للحق على غيره، إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال، واحد مستجيب منيب يتلمس الحق، هذا لا تجادله ولا تعظه، لا تعظه، ما يعظ هذا. ولذا طالب العلم لا يحب أن يعظ، طالب العلم إذا كان قصده صحيحا وطرق الاستدلال عنده صحيحة، متى سمع الحق قبله. فوعظه ليس بمفيد، المفيد وعظ من؟ وعظ المعرض. أنا أريد الحق، تعمل لي قصة وتعمل لي شيخ الإسلام تعرف فيه، أنا أعيش وأموت طالب حق وأبحث عن حق، دعني من الموعظة الآن، قرر لي الحق بدلائله، قرر لي الحق بحكمة، اجعل المكان النص المناسب المكان المناسب، فأنا أقول لك سمعت وطعت. لا يوجد موانع التي تصرف عن الحق، والموانع التي تصرف عن الحق مهمة ومذكورة في النصوص، ويحتاج للداعي الله عز وجل يحتاج إلى أن يعرفها جيدا، ما هي الأسباب والموانع التي تحول دون إقبال الناس على الحق وقبول الحق. قال: فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره، إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق، ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد، يعني الذي لا يقبل هذا يحتاج إلى قتال إن أمكن. فلمناظرة المبطل فائدتان، الأولى أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق، الثانية أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل. وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته للطوائف، فإنه كفيل بذلك على أتم الوجوه لمن تأمله وتدبره ورزق فهما فيه. وحججه مع أنها في أعلى مراتب الحجج، وهي طريقة أخرى غير طريقة المتكلمين وأرباب الجدل والمعقولات، فهي أقرب شيء تناولا وأوضح دلالة وأقوى برهانا وأبعد من كل شبهة وتشكيك. وأما طريق المتكلمين وأرباب الجدل فهي كما قال الخبير بها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسة مكسورة. وأخص أوصافها أنها تعطيك مناقضة الخصوم واضطراب أقوالهم، ولا تعطيك علما ولا هدى. هذا بالنسبة إلى قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنت يا من تدعو ويا من تسلك سبيل النبيين وتراعي حال المدعوين وتحسن تشخيص المدعو، هل يحتاج إلى هذا أو إلى هذا أو إلى هذا؟ هذا أول سبيل للنجاح في الدعوة. أما أن يقوم إنسان جاهل يدعو ولا يحسن التمييز، هل يدعو بالحكمة أم يدعو بالموعظة أم يدعو بالتي أحسن، فهذا ليس من منهج النبيين. ومما ينبغي أن يذكر، وهذا لا يخفى عليكم إن شاء الله، أن الدعوة إلى الله تكون الدعوة إنما تكون لله، والدعاء إلى الله يحتاجون إلى الربانية، أن يجتمعوا لإحياء دين الله ولإقامة دين الله. فليست الدعوة لشارة ولا لاسم ولا لجماعة ولا لوسيلة ولا لطريق ولا لسبيل، وإنما هي لسبيل الله فقط، ادعو إلى سبيل ربك. فالدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تكون هكذا، وبعيدة عن المقررات وعن الموروثات، وبعيدة عما ألفه الناس، وإنما تكون من أجل الله سبحانه وتعالى، وإنما تكون لسبيل الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا الواجب في حق الداعي، وإن أحسن اتباع هذا السبيل فليس على من يدعو إلا البيان، إلا البلاغ. وأما النتائج فهذه ليست للبشر، وإنما هي لله جل في أولاه، وإنما هي جل في أولاه. فإن سلكت السبيل وأديت الواجب بالطريقة التي أمر الله عز وجل بها ولم تقع الاستجابة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فالأمر عند الله عز وجل. لذا قال الله سبحانه وتعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. جاء هنا من ضل، إن ربك هو أعلم بمن ضل. وهذه الآية تكررت في نور.